إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. أيها المسلمون، سورة عظيمة في كتاب الله، وكتاب الله كله عظيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سورة عظيمة من كلام الله جل وعلا، توقظ القلوب النائمة وتحرك النفوس السادرة وتشحد الهمم المؤمنة، تجعل ذلك الإنسان الذي يتباطأ عن الطاعة إن آمن بها حق الإيمان سابق إلى طاعة الرحمن. سورة عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، يحفظها الصغار والكبار والرجال والنساء، لكن أين المتأملون فيها عباد الله؟ أين الواقفون معها حقا؟ أين المستشعرون لجلال الله وهو ينزل كلامه على عبده ومصطفاه؟ سورة التكاثر. التكاثر من المكاثرة، من المسابقة إلى كسب الدنيا والتكاثر فيها. فالله جل في علاه يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. العجيب أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام حتى تفطرت قدماه، ثم يجيب السائل: ألا أكون عبدا شكورا؟ الخطاب للمؤمنين الذين جاهدوا في الله حق جهاده، يسألون: لماذا تكونون أول من يدخل الجنة؟ قالوا: ليس لنا من الدنيا شيء، لم تكن إلا أثيافنا على عواتقنا، نجاهد في سبيل الله من أرض إلى أرض. حتى لقي الواحد منهم نحبة، ثم يخاطبون بهذا الخطاب: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. خوطبوا والمعنيون نحن عباد الله. انشغلنا بأنفسنا، انشغلنا بجلب الأموال، بكسب الأرزاق، والله جل في علاه يخاطبنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شغلنا التكاثر بالأموال والأولاد، بالعقارات، بالمساهمات، بالقنوات، بالجرائد والمجلات، بالشاشات، بالجوالات، شغلنا بحطام الدنيا. أن كثيرا منا لينظر في جواله ويقرأ الرسائل التي تصل إليه من أصدقائه وزملائه أكثر مما يفتح كتاب الله ويقرأ رسائل الله. القرآن رسائل إلى البشر يطبقون الأحكام في النهار ويقومون بتلاوته قياما في الليل فانتفعوا بكتاب الله، أما نحن فانشغلنا بالدنيا حتى زرتم المقابر. ربما لا نتذكر الموت إلا إذا ذهبنا إلى المقبرة لندفن أحد الناس، نتذكر ونحن واقفون على القبور حال ذلك الذي يدفن وينسى أن هذا هو المصير. وقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله على القبور يوم العيد، وكان إذا صلى بالناس العيد مر على القبور يسلم على من كان يعرفهم من ملوك بني أمية، فوقف يوما على شفير القبر ثم دمعت عيناه ثم قال: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. ثم قال: والله ما كأنهم أكلوا مع من أكل ولا شربوا مع من شرب، أين الوجوه النيرة؟ أين البقل الجميلة؟ ثم ينتحب فيبكي حتى يغمى عليه. هذه هي الحقيقة. سنذهب إلى قبر ضيق، فلنتذكر ذلك القبر من الآن، ولنعد العدة من الآن. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ أنسيتم الموعود؟ أنسيتم لقاء الله؟ أنسيت أنك ستقف عاري الجفن عافي القدم شاخص البصر؟ إذا كنت قد نسيت استمع لهذه الآية: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، تهديد بعد تهديد ليؤكد على الحقيقة العظيمة. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو نعلم علم اليقين أن موعدنا إلى الله وأن الله سيحاسبنا عن كل صغيرة وكبيرة لرددنا جميعا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لو علمنا هذه الحقيقة ما رأينا متخلفا عن الصلاة، ولا قاطعا لأرحامه، ولا عاقا لوالديه، ولا مجادلا بالباطل، ولا مسابقا إلى الضلالات. لكن الإيمان بهذه الحقيقة ضعيف، وعجبا لإيمان الناس بالموت وعدم استعدادهم له. ثم لترون، ثم لترونها عين اليقين. إذا سنشاهد الجحيم حقيقة، وإذا كنت تؤمن بهذه الحقيقة فلتعلم أن الجحيم نارا تربى. والذين يعيشون في نار جهنم سيكون طعامهم وشرابهم ولباسهم من النار، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا هو الجحيم عباد الله. فلا نغتر بالدنيا، هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك من الدنيا شيئا، مع أنه لو أراد أن يسير الله له جبال الدنيا ذهبا وفضة لفعل، ولكن رضي أن يعيش فيها فقيرا وأن يموت فقيرا. يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يمر عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ويجد الحصير قد أثر في جنب رسول الله. أين الفراش الوثير؟ أين النعمة؟ أين المكيفات؟ أين الكهرباء؟ أين الماء البارد؟ لا يوجد شيء في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدمع عينا عمر ويقول: أنت وأنت رسول الله تنام على الحصير، وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من النعيم. فيقول صلى الله عليه وسلم: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عدلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ بعدها عمر بن الخطاب يعيش حياة التفشف، يلبس ثوبا فيه 16 رقعة، ويترك الطعام الوثير، ويأتدب بالزيت، وجيوشه تدوخ العالم، وجيوشه تدوخ العالم. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له، والكوخ مأواه. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ قالت: لك الله، إني لست أرزقه مالا لحاجة نفس كنت أبغيها. قال: اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس كاسيها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. هذا هو منطق المؤمن الذي يؤمن بأن التكاثر في الدنيا يؤدي إلى العذاب في الآخرة، وأن الأكثرون في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا في وجوه الخير. يمر أبو العتاهية على هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، على هشام بن عبد الملك وقد بنى له قصرا عظيما، ودخل الناس يمدحون القصر، فحضر أبو العتاهية فقال له الحاكم: أما ترى هذا القصر؟ هات من الشعر الجميل لتمدح قصرنا وترى ملكنا. فالتفت إليه أبو العتاهية وقال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. فأعدل الخليفة القول ثم قال: هي أي زد. قال: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى الخليفة حتى أغمي عليه، ثم لما أفاق أمر أن تنصب له خيمة فبقي فيها حتى مات ولم يدخل القصر. هذه النفوس المؤمنة التي تستمع الموعظة فتتعظ، فليكن لنا من ذلك وعظ، ولنعظ قلوبنا عباد الله، ونصلح هذه القلوب فإنها محل نظر ربنا جل في علاه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد عباد الله، فهذه السورة العظيمة توجب همم المؤمنين وتحرك نفوس الصادقين. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خاتمة رائعة وقول جميل، وتأملوا فيما تعيشون فيه من النعيم. يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته، أتدرون لماذا خرج؟ هل خرج لزيارة أحد أصحابه أم خرج ليمر على محل مقهى أم خرج ليمر على أحد المطاعم ليتناول وجبة؟ خرج فوجد رجلين أمامه، وجد وزيراه أبا بكر وعمر، فسلم عليهما ثم سألهما: ما الذي أخرجكما؟ أتظنون أنهما خرجا لنزهة؟ قال: يا رسول الله، أخرجنا الجوع. أخرجكم الجوع؟ قال: نعم. قال: والله ما أخرجني إلا الجوع. لا إله إلا الله، الجوع كلمة تستغربونها لأننا نعيش في نعيم. وإذا أردنا أن نتأكد فلينظر كل منا أمام بيته عندما يخرج ماذا يجد من كثرة النفايات التي تلقى، من كثرة ما يسرف المسلمون. أخرجه الجوع صلى الله عليه وسلم، فذهب بصاحبيه إلى أحد الأنصار الكرام الأبرار الأطهار، ففرح بضيوفه بأكرم ضيوف في الدنيا وأكرم أصحاب في الآخرة، فعجل مباشرة إلى النخل فأخذ جذعا ثم وضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وجلب لهم الماء، ثم أخذ السكين وانطلق إلى أغنامه ليذبح شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رآه نبي الله عليه الصلاة والسلام وقال: إياك والحلوب، لأن أهل البيت يستفيدون من حليبها. فذبح لهم وقدم إليهم طعاما، فلما شبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجالسين: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. لا إله إلا الله، هذا النعيم وجبة واحدة لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع فما عدتم إلا وقد أصبتم طعاما. فماذا نقول نحن عباد الله؟ ماذا نقول وهذه النعم تبدو إلينا وتروح، والواحد منا يعيش في بيته كأنه ملك، أرزاق تجلب إليه بمجرد اتصاله، المستوصف بجانبه يهدئ جميع آلامه عندما يدخل، الطعام والشراب يجلب إليه، النعم الموجودة في البلاد الأخرى هي في متناول اليد. هل نريد نعيما أكثر من هذا أيها الإخوة؟ لم يبق إلا أن نحسن شكر الله وأن نحسن عبادة الله وأن نحسن الاستفادة من هذه النعم، لأننا نعلم جميعا أن في الأرض هذه الأيام من لا يجد ما يأكل، من يموت جوعا، ونحن نموت من التخمة. يوجد في الدنيا أقوام لا يجدون ما يأكلون، تفقد أحوالهم واسأل عنهم وبادر لإطعامهم، فسيكون رضا لك عند الله ومغفرة وفلاحا لك في الآخرة. يقول الله عز وجل في الحديث الصحيح: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: لقد مرض فلان، لقد مرض عبدي فلان، أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. فلنتق الله عباد الله ولا نسرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفة المؤمن الذي يتعامل مع نعم الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وانظر لخاتمة الآية: إن الإنسان لظلوم كفار. حقيقة يبينها رب العزة والجلال. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وزِد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الجبين الأزهر، وعلى آله وأصحابه الأطهار، وعلى نسائه وبناته، وعلى من تبع نهجه إلى يوم الدين، وسلِّم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. عباد الله،